الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فلازلنا في باب الظاهر والمؤول، ودخلنا في التأويل، وقلنا إن التأويل صرف اللفظ أو حمل صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان صحيحا زيد بدليل، وحمل الظاهر على محتمل المرجوح هذا هو التأويل، وهو قسمان كما سبق، قلنا تأويل فاسد وتأويل إيش صحيح، والصحيح لابد أن يكون بدليل يصيره راجحا. ثم وصلنا عند قوله وأبعد منهما. نعم، يقول طبعا هو قال التأويل فيه منه قريب ومنه بعيد، ثم ضرب أمثلة للتأويل البعيد. قال فمن البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على عشر نسوة اختر، وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل. سبق معنا قلنا أن ظاهر الحديث أمسك، ظاهر الحديث يعني لا تفسخ النكاح. الحنفية شو يقولون؟ قالوا إن ابتدأ النكاح جميعا، ابتدأ نكاح أربع منهن، إن كان قد عقد عليهن معا يجب عليه أن يفسخ أكثر من أربع كلهم. إيه، أما إن كان قد عقد عليهن في أوقات متفرقة وجب عليه أن يمسك أول أربع. تمام، هذا رأي الحنفية. هل ظاهر الحديث يؤيد قولهم؟ جواب لا. أمسك منهن ما حدد أو أولهن أو آخرهن وفارق سائرها. فالحنفية حملوه على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل. ابتداء النكاح إذا تزوجهن معا، أو إمساك الأوائل إذا تزوجهن متفرقا. قال وأبعد منه قوله، يعني أنهم أول قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على أختين اختر أيهما شئت على أحد الأمرين، يعني حملوا قوله عليه الصلاة والسلام اختر أيهما شئت، يعني قالوا إن كان قد نكحهن معا انفسخ النكاح، وإن كان قد نكح واحدة تلو الأخرى فالأولى هي التي يبقى نكاحها. تمام، وهذا أبعد، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لفظه صريح اختر، ففيه اختيار، هنا سلبوه الاختيار سواء تزوجهن معا أو لم يتزوجهن أو لم يتزوجهن، فكأنه أبطلوا اللفظ. ثم قال لا زال مستمرا في بيان أمثلة للتأويل البعيد الذي ذهب إليه المذهب الحنفي. تمام، قال وإطعام 60 مسكينا على إطعام طعام 60. طبعا في قول الله سبحانه وتعالى وإطعام 60 مسكينا في كفارة عذل الشيطان قتل، اللي هو كفارة القتل، إيه كفارة القتل. قال الحنفية فيه كلمة مقدرة وهي إطعام الطعام 60. إيش ثمرت هذه؟ أنه ليس بالضرورة أن تطعم 60 رجلا، فلو أطعمت رجلا واحدا 60 طعاما حصل المطلوب. هذا قول الحنفية. وأول الآية بأمو إطعام 60، الآية ظاهرها شنو؟ 60 مسكين، 60 شخص. قالوا لا، المقصود بالآية الطعام وليس الأشخاص، أن تطعم 60 طعمة ولو أعطيت لرجل، أو أعطيت مثلا 5 رجال أعطيت كل واحد 20 مثلا، أو على حسب العدد، أو 30، أو جبت 10 وأعطيت كل واحد 6 وهكذا. قال هذا أيضا بعيد، لأن الحديث الآية عفوا مسكينا نصت على عدد الرؤوس. قال وأبعد من ذلك، يعني قول النبي من ذلك، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة على قيمتها. الحنفية يرون أن الشياه يجوز أن تخرج الزكاة عنها بالقيمة. طبعا المذهب عندنا والجمهور كله يقولون ما تخرج القيمة، تخرج إيش؟ شات كثير من باب الزكاة اللي احنا فيه خجول فيه بالضبط، هم هكذا. لذلك لما تجد تفسيراتهم قالوا لا، الحديث نأخذه على ظاهره لأن المقصود إغناء الفقير، وإغناء الفقير بالقيمة أحسن من إغنائه بالشات. يقول أنت تنفع الفقير هكذا، لكن هذا بعيد. ليش قال وأبعد من ذلك؟ يعني أبعد من ذلك كله. ليش؟ لأن هذا سيعود على الحديث بالإبطال. كيف الحديث يقول؟ تخرج شات، لما تصرفها من الشات إلى القيمة فأنت إيش؟ صرفت الحديث مبارك. أنت صرفته عليكم السلام. السلام. بل أنت سيقول كلامك إلى أبطال الحديث، لأن أنت ما راح تخرج، راح تلغي كلمة شات من الحديث كأنك تخرج القيم. طبعا مردوا على هذا الكلام، قالوا لا احنا ما ألغينا، احنا نخير. تريد تخرج شات ما نقول خطأ، تريد تخرج قيمة ما نقول خطأ، لكن نقول لا، الذي أخرج القيمة كأنكم أبطلتم في حقه ظاهر الحديث، فسيعود على الحديث بالإبطال. لذلك المذهب شنو؟ لا يجوز إخراج القيمة. نفس الكلام يقولون وين؟ الفطر، زكاة الفطر مشهور مذهب الحنفي، وهذا يعني لعل فيه سعة على أهل المسلمين في الغرب، في أمريكا وفي أوروبا المسلمين هناك لا يكاد يجدون، نادر جدا يجدون مثلا تمر لإخراجه أو رز، لما وجدوا حتى الرز لم يعد طعاما هناك عندهم من الأقوات، ولا التمر ولا الشعير ولا الأقط، طعامهم هناك اختلف. البر يشترون، الخبز يشترون. إيه، فالمفتى به عندهم هناك ما يخرجون قيم، يعطون فلوس. هذا على المذهب الحنفي، طبعا خلاف الجمهور. الحنفية عندهم ما أقول تساهل، عندهم شو أقول لك، إعمال الفكر في ظواهر الأحاديث والبعد عن الالتزام بنص الحديث. قل لا، احنا ننظر شنو المقصد من الحديث ونأخذ بالمقصد. لكن في علم المقاصد يقولون أهم شروط الأخذ بالمقصد أن لا يعود على النص بالإبطال. إذا عاد على النص بالإبطال ما استفدنا منه. مثل القصة الشهيرة لتنسب لأحد فقهاء الأندلس، لما أحد الملوك واقع زوجته أو جاريته في رمضان وهو صائم. طبعا ما كفارة الجماع في رمضان؟ عتق. هذا الملك عنده مئات الجوال والعبيد، يعني العتق عنده مثل شربة الماء. فاجتهد فقيه وقال لا، أفتاه بأن يصوم 60 شهرين متتابعين، رغم أنه قادر على الصيام على العتق. قالوا ليش شلفته هذه؟ قال لأن العبيد عنده كثير، ولن يحصل الردع ولا الزجر بالعتق، فننصرفه عن ذلك إلى ما بعده. ما رأيكم بالكلام؟ مقبول ولا غير مقبول؟ من ناحية الردع مقبول، لكن من ناحية الشرع ليش غير مقبول؟ الشرع تشوف للعتاب كذا وعطل الحديث، لأنه عاد على النص بالإبطال. أنت الآن تأخذ بالمصالح والمقاصد وكذا، ما اختلفنا، لكن إحنا عندنا النصوص هي المقدمة. إذا كلامك سيعود إلى النصوص بالإبطال فهذا كأنك أنت حليت محل الشرع، وكأنك أنت قلت، كأنك تزعم وإن لم تصرح أنك أفهم من الشرع، وأن لا هذا العقوبة ما تصلح، أو هذا الأمر ما يصلح، أو أنا كأنك أنت تستدرك على الشرع. قد ما يكون قصده هذا لا شك الفقيه أو العالم، لكن هذا لسان حالك، كأنك تقول لا هذا ما تصلح، بدلها حط غيرها، هذا ما يجوز. لذلك يعني أغلظوا عليه بالكلام وخطأوه وغلطوه إلى آخره. الشاهد نفس الكلام هنا، أن تقول القيمة هذا سيعود على النص بالإبطال. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل 40 شاةً شاة، نص. تقول لا أطلع شاة طلع قيمة، أبطلت النص هكذا. لذلك هذا يبعد. طبعا هم يعني فقهاء، ما نقول تخطئة لهم، لا، هذا كلام العلماء المذاهب الثلاثة عليه رد عليه. هم طبعا لهم ردودهم ولهم كلامهم لهم قيمتهم واعتبارهم. قال وأي امرأة أيضا مما حملوه على معنى مخالف ظاهره، المسألة الشهيرة اللي هي عدم اشتراط الولي للمرأة في الزواج، حملوا حديث. طبعا هم لما واحد يقول هم شون يعني الحنفية ما يعرفون الحديث ما يجوز شون يخالفون الحديث، قل لا هم يعرفونه بس حملوه محمل بعيد. قال وأي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. في بعض النسخ فيها تكرار، بعض النسخ ما فيها تكرار، هذا حديث مشهور. طبعا الحنفية قالوا هذا الحديث نعرفه ما يخفى علينا، لكننا لا نحمله على المرأة البالغة الرشيدة الكبيرة، هذا نحمله على الصغيرة ونحمله على الأمة ونحمله على المكاتبة. نقول هذا حملكم بعيد. لماذا؟ لأن الصغيرة أصلا في لسان العرب لا تسمى امرأة، ما تسمى امرأة، تسمى فتاة، تسمى جارية. بس الصغيرة يعني الصغيرة اللي دون البلوغ، هم الحنفية قالوا الصغيرة اللي دون البلوغ ما تزوج نفسها، لازم ولي، والحديث محمول عليها. طيب من أين أتيتم بهذا التحكم؟ حديث واضح، أي امرأة لفظ عام، والمرأة أصلا الصغيرة ما تسمى امرأة، فهو داخل المرأة الكبيرة هي التي تدخل في هذا الكلام. كذلك الأمة، الأمة طبعا لا شك أن الصغيرة داخلة في أي امرأة والأمة داخلة في الحكم، لكن قصره الحديث على هذا الحكم هو الخطأ كما قال الحنفي. كذلك الأمة، أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ما يجب، ما الدليل على قصرها على الأمة؟ من أين لكم أنه قصر على الأمة؟ كذلك المكاتبة التي كاتبت سيدها على العتق، قالوا لا، أما الكبيرة فيجوز أن تزوج نفسها بدون ولي. طيب أنا لكم هذا، لذلك هذا تأويل بعيد وانتقدوهم عليه. ده في زيادة عندي، ما أدري عندك ولا لا، وباطل موجود عندك، وباطل لمصيره إليه غالبا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفو، ولا يراد ماك لغز لندرته. أنا كاتب تحت ليس في المطبوع، هو ليس في شرح الكوكب الفقرة هذه. يقول وباطل يعني هذا التأويل الذي ذهب إليه الحنفية رحمهم الله بهذا الحديث باطل. لماذا؟ لمصيره إليه غالبا، يعني لمصير أمر المرأة إلى الولي غالبا. لماذا؟ لاعتراض الولي إن تزوجت بغير الكفر، يعني المرأة الكبيرة. هم الحنفية شو يقولون؟ يقولون لا يشترط الولي للمرأة، ولكن إذا تزوجت المرأة بغير كفء فلأبيها لوليها أن يفسخ النكاح. طيب فهذا أنتو الآن آل الأمر إلى الولي في النهاية، بس أنتم أخرتوه دورة شوي، وضعتم له دورا لكن أخرتوه، ما جعلتوه من أول النكاح، جعلتوه يفسخ النكاح إن شاء. قال وباطل يعني هذا التأويل بإخراج المرأة الكبيرة من الحديث باطل. ليش؟ لمصيره، يعني تزوج المرأة الكبيرة إليه يعني للولي غالبا، لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء. فإذا رجع الأمر في النهاية إلى الولي، فأنتم أرجعتموه إلى الولي في الفسخ، فلماذا أخرجتموه في العقد؟ فهذا يعود على كلامهم بالإبطال. قال ولا يراد ما كلغز لندرته، يعني ليس معهودا من الشرع ومن النصوص الشرعية أن يطلق حديث، يطلق نص عام ويراد به شيء خاص جدا، يعني مثلا المكاتبة، هذا كأنه لغز، يعني معنى بعيد بعيد جدا. لما تقول أي امرأة نكحت نكاح باطل، يقول لا شفت المرأة هذه المقصود بها المكاتبة، هذا لغز ما يعهد من ألفاظ الشارع هذا أو الأمة. طيب من وين؟ أعطونا دليل، أعطونا مخصص. هذا معنى قوله ولا يراد، يعني من ظواهر النصوص الشرعية ما كلغز، يعني شيء يكون لبعده كاللغز لقدرته. قال كذلك هو الآن استطرد رحمه الله في بيان المواضع التي أول فيها الحنفية تأويلات بعيدة. قال ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قال حملوه على القضاء والنذر المطلق، أما صيام رمضان لا يشترطون، هي الحنفية ما يشترطون ترى أن تنوي من الليل خلاف الجمهور. ليش يا حنفية؟ قال الحديث هذا شو تقولون عليه؟ قال هذا الحديث في القضاء لازم تنوي من الليل وفي النذر. شو الدليل يعني؟ لماذا أخرجتم صيام من فرض رمضان من ظهر الحديث؟ حديث لا صيام نكرة في سياق النفي وتعم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، واضح. وهذا لمن لم يبيت، هذه من هذه من أفراد العموم، كل إنسان لم يبيت. طيب يقولون أنتم على أساس إذا أخرجتم النافلة شو نقول لهم؟ حديث، حديث، حديث النبي في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل هل عندكم من طعام قالوا لا، قال أصبحت صائما أو اللهم إني صائم أو عبارة نحوها كما قال عليه الصلاة والسلام، واضح. فهل عندكم حديث عن على إخراج رمضان من ذلك؟ الله أعلم. ما نبي ندعي يقول ما عندهم حديث. بعض يقول في النافلة إني إذا صائم مستمر على الصيام كنت صائم من طبعا عاد القضية فيها أخذ ورد. إذن حرف إذن هل هو لا هو هذا ظاهر الحديث خلافه يعني. طيب إذا كان صائم ليش يسأل عن طعام؟ يعني هذا فيه يقول في دليل على جواز الإفطار للمتنفل، لكن إيه؟ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذن ليس دليلا على ظرف وقت الحق الآن من الآن صائم. إيه هذا هذا الظاهر. لكن بعضهم يقول لا إذا يعني قديم إذا أنا مستمر على الصيام كأنه يخبرهم يعني إني أنا ترى كنت صائم. احتمل لكن بعيد بعيد، ظاهر أن إذن يعني الآن هذا الظاهر. اشتراط النية في رمضان في بداية قالوا هذا قالوا بالنهار لازم كنا أظن إذا ماني غلطان قبل الزوال لازم تنوي قبل الزوال الأحناف. بعد الزوال ما نويت ما لك صيام في رمضان. النافلة طبعا لا، النافلة باب أولى ما يشترطون التبيت. أظن المالكية أشد، المالكية حتى في النافلة يشترطون التبيت. واحد مالكي تحج لبس إيه مالكية يشترطون التبيت في كل صيام عملا بعموم الحديث هذا، من لم يبيت الصيام الليل فلا صيام له. حنابلة والشافعية مثل الحنابلة يفرقون بين الفرض والنذر، القضاء والنذر مع طبعا إيه. كل واجب كل صوم واجب لابد فيه من نية، يدخل فيه رمضان ويدخل فيه النذر ويدخل فيه قضاء رمضان. النفل المقيد اي النفل المقيد لعل الأظهر فيه أنه يصح إذا تقصد ما بيت النية. إيه مثلا ما بيت وقالوا لك ترى اليوم عرفة وماك يصح له نفلا مطلقة، ما يصح له نفل مقيد، والله أعلم هذا الأقرب، ولكن فضل الله واسع. يعني إذا كان ناوي ومخلص إن شاء الله يكتب له شيء من الأجر. يعني لماذا تتكلم عن المسألة؟ أما بحثت أذكر عن المسألة هذه ما وقفت، قد يكون فيه بس ما وقفنا، كأني فهمت من كلامهم أن إذا كان نفل مقيد وما نويت من الليل يصح لك الصيام كنفل مطلق، لكن فضل الله واسع. إذا واحد نوى من أثناء النهار منهم شيء، إيش اللي خلاني أقول هالكلام؟ منهم يقولون لا يكتب له أجر الصيام إلا من ساعة نيته، واضح؟ يعني أنت نويت من الساعة 10 تؤجر من الساعة 10 ما تؤجر من قبل. هذا معناته أنهم جزأوا اليوم، إذا جزأوا اليوم ما ترتب الفضل الكامل، ما صام عرفة، ما صام يوم عرفة، وواقع ما صام يوم عرفة. بعضهم قال لا، يعني مدام نوى خلاص كما أنه سيعتبر صائما فيما سيأتي أيضا نعتبره صائما فيما مضى. ما أكل فضل الله واسع، فضل الله واسع. قال وذكاة الجنين زكاة أمه على التشبيه. ما معنى على التشبيه؟ كذكاة أمه، يعني أنهم لا يرون أن الجنين إذا ذكيت أمه أن ذكاته تسري عليه فيعتبر كأنه مذكى. هم يقولون لا، يجب أيضا أن يذكى الجنين. طيب الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، الحديث مبتدأ وخبر، الحديث المبتدأ زكاة الجنين فيها زكاة أمه، يعني تغني زكاة الأم عن زكاة الجنين. هم قالوا لا، زكاة الجنين كذكاة أمه، يعني كما أنك لازم تذكي الأم أيضا لازم تذكي الجنين. إذا قالوا مذهب أنه ما يذكى الجنين، ما يذكى إذا مات مع زكاة أمه، أما إذا خرج حيا وتحرك لا. من على التشبيه ينصب حد زكاة الجنين زكاة أمه. أيوه أيوه أحسنت، أيوه أحسنت، لكن الحديث المرفوع، المرفوع أحسن. المرفوع هو الذي يحمل عليه المفهوم اللي نفهمه أنه يغني زكاة الأم عن زكاة الجنين. الحنبلي يرضى، الحنبلي يرضى، الحنفي ينصب أن يصير كأنه يقول كذكاتي، شلنا الكاف صار ذكاتا، ذكات الجنين ذكاتا أمي على حفظ الأحب الحار. قال ولذي القربى في آية الغنائم، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، طبعا لذي القربى عامة تشمل فقراءهم وأغنياءهم، هم حملوها على الفقراء، قال ولذي القربى على الفقراء منهم. بس أيضا هذا انتقدوا فيهم، طبعا شنو يقولون؟ قالوا الأغنياء إيش يبون؟ إيش حاجتهم؟ دائما رحمهم الله مثل ما قلت لك ما يقفون عند الظواهر، ما يقفون عند ظواهر النصوص، دائما يفكرون في المقاصد وما الذي يراد من النصوص. قال والمالكية والشافعية، خلص من الحنفية الحين، كثير النصوص الحنفية كثير لأنهم مبني على الأصل اللي عندهم. قال والمالكية والمالكية والشافعية، ما أدري ليش جرها تأويل معطوف على تأويل، فمن البعيد تأويل الحنفية والمالكية والشافعية، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم عندك إيه ساقط منه فهو حر على عمودين سبيل. طبعا من ملك ذا رحم محرم، يعني إذا أنت ملكت، يعني لقيت مثلا أبوك أو أخوك عبد وملكته سيده يعتق، مالكية والحنفية قالوا لا هذا بس خاص بالأصول والفروع، لكن أخوك لو ملكته ما يعتق، يظل عبد عندك إذا أنت اعتقه أنت. رغم أن الحديث شنو؟ عام عام، رغم ملك ذا رحم محرم، وبه قال الحنفية.